قيل أن شخص مسلم يرتكب بعض المعاصي أسرع عن المعاصي فإن من آثارها أن الله لا يوفق العاصي في أمور دينه ودنياه فيقول انظر إلى الكفار والمشركين فقبح الله عليهم الدنيا فكيف نجيبه فلا جاب التنزيف عليه في أسئلة هذا هو الغالي هذا يفر به المعتبرون به ولكن لهم لو تذكروا ونظروا لعرفوا أن إبناء الله لهؤلاء يضرهم ويقول أنفع كما قال جل وعلا ولا يحسن كفروا أن ما نريد خير لأنفسهم إنما نريد لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ويقول سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشرق فيه الأبصار ويقول عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أو أن أمريكا قضي عليها والنصارى قضي عليهم فرنسا قضي عليها والشيوعية قضي عليها وكل عاصي قضي عليها قضي عليها لكن إلا حتى في بقى هذه الأمم إلى أجلها المحدود حتى تجأ المدة المحددة ويدي يوم القيامة ينتهي كل شيء ويجازى كل عامل بعمله ولكن الله أخر الرسل وأنذر وبين النذر وأوضح الحق وبين لعباده أسباب النجاة وأسباب الهلاك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.